ماشي يا تمام. يا عيني الله الله الله الله الله يديك الصحة يا حاج. يا الله أكبر. الله الله معلش عن كده ان الله على الغيب وسط ربنا حيوي الله الله عليك نور يا حاج. الله يبارك فيك. الله اكبر. الله من اولى مننا عليك. استهدي الناس قاعده يعني مستمتع. الله الله الله. يا عليك الله يفتح عليك. الله يخليك يا حاج. الله يرضى عليك يا حاج. الله اكبر. يا سلام على التواضع. قل لا ترون نور فقال الكافرون

الله اكبر الله اكرام اي أيوة الله الله شايل لحاج فاروق تشكر قوي الله يحفظك عيب لك الله يحفظك قادر مقتدر اللي فيه المنغى الذي يكلمني خليك يا حاج الله مزيدك نور انت قبول يا حاج الله يعني حاج الله حاج عظم حالي انا من ملح اعطاه من هستل تلت تلت الله الله انا عارف مثل العامل انا ايه انا قريبنا يا سيدي والله والله قريبنا الله الزامن والزامن الله الله الله الله الله الله كيف يا مقتدر. سبحان الله تعالى. انت عليك نور يا والله يا احسن. والله يا احسن. والله الله يخليك يا حاج. ايه التواضع ايه؟ الله الله. لا مش حاجة ولا حاجة. ما فيش حاجة تيجي زي التاني. احسن من التاني. الله يفتح عليك يا حاج. اهدي. ما في حاجات مخصوصة ولا ايه؟ الله. الله يفتح عليك. الله يخليك يا حاج. الله اكبر. Yeah. خفت عليك احترت على اقول ايه بقى. لا ملكش علم عليك نور. طب نور ايه؟ لا اله الا الله. سبحان الله تعالى. لا اله الا الله. ايه ده؟ الله اكبر. الله الله حسن. الله ايوه الله الله الله على القران القراء حروف حلو الله. الله الله الله عليك يا حاج عليك يا نور والله الله اكبر الله يعني شحن حنو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله الله الله اكبر هذا عظم قبول يا حاج الله يعني الله الله يا عيني الله الله الله يعني. عليك يا حاج عليك نور في حاجات كتير الله يخليك يا حاج حاجه عظمه الله يزيد حاجات كتير يا حاج يا عيني يا عيني يا عيني الله اكبر الله يا يا عيني يا عيني. الله أكبر. خلص يا حاج الله يخليك، انت عظيم عظم، الله يخليك يا حاج. تقرب رمضان بس اي والله ايام رمضان الجميل. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. اي والله يا سلام. سبحان الله تعالى قادر. الله يخليك يا حاج. الله ده حلو ليه ده قوي يا حاج والله الله. هو حلو على طول عليك النور دي ليه انا بتسهل عليك انا الجواز الله خليك يا حاج يا قرآن يا جميل الله قرآن جميل الله الله مجيد نعيم يا رب كلك عظمة يا حاج والله يا حاج والله العظيم تفسير ابو السجام قوي يا حاج الله يخليك عليك نور والله الله الله الله أكرمك الله يا حاج. الله أكبر. الله. يا سلام على الفن والقرآن. حاجة عظمة. الله الله الله. نوازل كأول الجواهر. الله الله الله. الله الله. عدم الحظ ان احنا نسجل النادي والله. الله يخليك يا حاج. الله أكبر. أنا أسعد. يا حاج اديك الصحه. الله اكبر. الله رائع والله. الله رائع. احنا مفتخر بك والله. يا عيني الله اكبر. الله يا حاج. يهدينا يا رب. الله أكبر. الله اكبر. الله يا حاج. الله مزيدك بالنعيم يا رب. قبول يا رب. الله ورضا. الله على حلاوه القران ان شاء الله. اي والله. بس كده يا حاج. الله اكبر. الله على القران. اي والله يا محمد. الله على القران. عليك يا حاج. عليك تجلي وعليك نور والله. حاجات بتطلع احسن من حاجات. حنور نسكت احنا بس. نسكت احنا. بابان الفتاح فات. بابان الفتاح فات. اي والله. ألقي يا سيدي أن يا رب. اللهم قوي يا رب. Thank you. فيها حاجات كتير قوي. الله يخليك يا حاج. يا عيني يا عيني الله اكبر. الله ما يفتح عليك يا حاج.